بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا الثامن من قراءة كتاب جمع الجيوش والدساكر. نبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. فصل. ونحن قال ابن المبرد رحمه الله: ونحن نذكر جماعة ممن ورد عنهم مجانبة الأشاعرة ومجانبة الأشعري وأصحابه من زمنه وإلى اليوم على طريق الاختصار لا على باب التطويل في التراجم كما فعل والاتساع. ولو فعلت ذلك لوضعت مجلدات ولو فعلت عديدة، منهم أبو محمد الحسن ابن علي البربهاري الفقيه القدوة شيخ العراق. قال هنا البربهاري. نعم، البربهاري في هذا الفصل، في هذا الفصل ذكر أسماء علماء من زمان أبي الحسن الأشعري إلى يومه، وهو توفي في 109، أتوقع 909، في 110 يعني، توفي ابن المبرد رحمة الله عليه. وذكر سرد عددا من العلماء، أحصيتهم 418 عالم، كلهم كانوا على مجانبة الأشعرية. الأشعرية الآن لو أرادوا أن يحصوا أسماء علمائهم ما استطاعوا أن يجمعوا هذا العدد. طبعا هو جمع الذين ثبت عنهم الرد على الأشعرية، وليس جمع علماء أهل السنة. انتبه، في فرق بين أن أجمع لك أسماء علماء أهل السنة وبين أن أجمع لك العلماء الذين كانوا إما يبدعون أو يكفرون أو يضللون أو يردون على الأشعرية. يعني قد يكون الإنسان سني لكن ليس بينه وبين الأشعرية، يعني لم يتكلم عنهم أو كذا، عرفت؟ لا، هو جمع الذين ردوا على الأشعرية، الذين كانوا على مجانبة الأشعرية، فهذا ينتبه إليه. نعم. أكمل. نعم. أكمل. نعم نعم تفضل. قال ابن المبرد: وكان له صيت عظيم وحرمة تامة، أخذ عن المروذي وصحب سهل بن عبد الله التستري وصنف التصانيف، جاء إليه الأشعري فجعل يقول له: رددت على الجبائي والمعتزلة وفعلت وقلت. فقال له: لا أعرف مما تقول قليلا ولا كثيرا، وإنما نعرف ما قاله أحمد بن حنبل. كان المخالفون يغلظون قلب الدولة عليه، فقبض على جماعة من أصحابه واستتر هو في سنة 21، ثم تغيرت الدولة وزادت أصحابه وزادت حرمة البربهاري المبتدعات به، فنودي بأمر الراضي في بغداد: لا يجتمع اثنان من أصحاب البربهاري. فاختفى إلى أن مات في رجب سنة 21 و300 رحمة الله عليه. وكان إماما مقدما في سائر العلوم، معظما مجانبا للأشعري، لا يرى شيئا من كلامه ولا يقبل له قولا. ومنهم أبو زيد. طبعا هذا محمد، أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمة الله عليه، أخذ عن المروذي، من المروذي من أصحاب الإمام أحمد، وكان يعني معظما جدا، وله كتاب في السنة أيضا، كتاب عظيم الشأن ومهم، ولعلنا نأخذه يوما، وهو ليس طويلا، يعني هو يدخل في ضمن الكتب القصيرة يعني في السنة رحمة الله عليه. وكان شأنه عظيما، وكان رئيس الحنابلة في زمانهم، يعني رأسهم. جاء إليه الأشعري بعد أن تاب وكذا، وجاء ويقول: ترى أنا تبت وأصلحت وردت على المعتزلة وما شابه ذلك. قال له يعني: لا تسمعني شيئا. لا، لم يكونوا يثقون به، لأن كان يقول الكلام ويفسره بتفسير آخر وكذا، فما كانوا يثقون به. فيعني أخرجه من المجلس، يعني ليس طرده بس ما قبل منه كلامه، وكان يرد عليهم ردا شديدا، وكان يعظم مسألة السنة، يعظم السنة ويرد على المبتدعة ويخفض من شأن أهل البدع، لكنهم سعوا به عند الحكومة، وهذه عادة أهل البدع، لا يستطيعون الرد العلمي على أحد، لا يستطيعون النقد العلمي، فماذا يفعلون؟ يسعون إلى السلاطين، فلان كذا وفلان كذا وفلان يحرض وفلان خارج وكذا. قبل أيام كلمني أحد الإخوة في الأردن، قال لي، سمى لي أحد الأشعرية، أخذ يمكن 5-6 من أهل السنة على المخافر وكذا يحققوا معهم لأنهم ردوا عليه. فهذه طريقة أهل البدع، يستقون بالسلطان. فيعني بالنهاية حتى ضيق على أصحابه، كما جاء لا يجتمع من أصحاب البربهار اثنان، ليش؟ هؤلاء يريدون فتنة، هم يريدون السنة ولكن بلسان أهل البدع، يريدون فتنة، يريدون كذا، يريدون كذا. الله المستعان. نعم. ومنهم أبو زيد قد ذكره هو من أصحابه، وذكر ترجمته، ويرد قوله فيه ما أخبرنا جماعة من شيوخنا، أخبرنا ابن الزعبوب، أخبرنا ابن الزعبوب، أخبرنا الحجار، أخبرنا ابن اللتي، أخبرنا السجديد، سمعت غير واحد من مشايخنا، منهم منصور بن إسماعيل الفقيه قال سمعت محمد بن محمد بن عبد الله الحاكم يقول سمعت أبا زيد قال شيخ الإسلام الأنصاري، وكتب به إلى أحمد، إلى أحمد بن الفضل البخاري، سمعت أبا زيد الفقيه المروزي، يقول أتيت الأشعري بالبصرة فأخذت عنه شيئا من الكلام، فرأيت من ليلتي في المنام كأني عميت، فقصصتها على المعبر فقال إنك تأخذ علما تضل به، فأمسكت عن الأشعري، فرآني بعد يوما في الطريق فقال لي يا أبا زيد ما تأنف أن ترجع إلى خراسان عالما بالفروع جاهلا بالأصول، فقصصت عليه الرؤيا فقال اكتمها علي هاهنا. ومنهم زاهر بن هنا أيضا، هذا أحد تلاميذ الفربري، راوي صحيح البخاري، وهو من فقهاء الشافعية المعروفين، ذهب من خراسان، ذهب ليتعلم العلم إلى العراق، وأخذ شيئا عن الأشعري، فرأى في المنام أنه عمي، ذهب بصره كما سمعتم، فسأل المعبر الذي يفسر له منامه فقال إنك تأخذ علما تضل به، فترك الأشعري. فلما لقي الأشعري لاحقا قال له أبو الحسن أما تأنف أن ترجع إلى خراسان عالما بالفروع جاهلا بالأصول، يعني عالم بالفروع، عالم بالفقه الشافعي، عالم بالفقه عموما، وجاهل بالأصول اللي هي أصول الدين العقيدة. فقال له هذا الذي رأيته وهكذا عبر، فجاء أنه قال أبو الحسن قال اكتمها عني، اكتم هذه الرؤية، لا تحكيها لأحد يعني. والحمد لله الله نجاه منهم، والآن ابن عساكر يعده مع الأشعرية. لماذا؟ لأنه أخذ عن الأشعري ثم تاب أو تركه. الله المستعان. نعم. ومنهم زاهر بن أحمد كان إماما مقدما، قال شيخ الإسلام الأنصاري كان للمسلمين إماما، روى عنه ثلب الأشعري. ومنهم أبو محمد الحسن بن أحمد البغدادي الحريري، كان من المقدمين المبرزين في العلم، روى عنه مجانبة أصحاب الكلام. ومنهم أبو علي الرفاء، كان من أئمة الحديث، روى عنه مجانبتهم ولعنهم. ومنهم أبو حامد الشاركي، كان إمام للسنة وكان شديدا عليهم. ومنهم أبو يعقوب ابن زوران الفقيه الفارسي المجاور مفتي الحرم بمكة، كان إماما عالما مجانبا لهم. ومنهم طبعا قوله المجاور بمعنى أنه سكن في، طبعا المجاور تقال عن من سكن في مكة وعن من سكن في المدينة، لكن هو سكن في مكة، فقال المجاور بمعنى أنه جاور بيت الله الحرام. نعم. ومنهم الإمام أبو محمد بن عبد أبو محمد عبد الله بن عدي الصابوني، كان إماما جليلا، لما حمل إلى بخارى أحضر أبو بكر القفال ليكلمه، فقال لا أكلمه إنه متكلم. ومنهم يحيى بن عمار، كان إماما مقدما مجانبا لهم، قال شيخ الإسلام الأنصاري: رأيته ما لا أحصي من مرة على منبره يكفرهم ويلعنهم ويشهد على الأشعري بالزندقة. طبعا ما أحد قال عنه يا خارجي، يا من تفرق الأمة، يا حدادي، يا داعشي، يا كذا، ما كانوا يطلقون هكذا، بل هكذا قال عنه: كان إماما مقدما، كان إماما مقدما، وهو كان يلعنهم على المنابر. اليوم تبدع واحد أشعري يخرجونك من السنة، تبدع المبتدع، واحد مبتدع تبدعه يخرجونك من السنة، فما بالك بتكفيره وتكفير قومه لجماعة أهل البدع كلهم كذا. لا، فهذه المسائل يا إخوة ليست مسألة، ليست تقاس بالعواطف، إنما هي تقاس بالقواعد العلمية. فنعم، هذا كان إماما بحق، كان يكفرهم يلعنهم على المنابر. نعم. ومنهم أبو إسحاق القراب، كان إماما كبيرا مجانبا لهم ينهى الناس عنهم. ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد النهاوندي، كان إماما جليلا، ذكر أبو علي الحداد عظم شأنه وأنه كان منكرا على أهل الكلام وتكفير الأشعرية، وهجر أبا الفوارس على حرف واحد. قال الدينوري: لقيت ألف شيخ على ما عليه النهاوندي في ذلك. هنا النهاوندي أيضا رحمة الله عليه كان يكفرهم، ذكر أبو علي الحداد، شوف بقعة الحداد هذا مشان كيف عليه، عظم شأنه يعني مكانته كذا، وهو من علماء هراء، وأنه كان منكرا على أهل الكلام وتكفير الأشعرية، أيضا كان يكفر الأشعرية، وهجر أبا الفوارس أحد يعني المعروفين في ذلك الوقت على حرف واحد، يعني على مسألة واحدة. اليوم لا، إذا وافقك في مسألة واحدة يقال هو سني، في ذلك الزمان هو خالف في مسألة واحدة هجره عليها، بغض النظر عن أن الإنسان قد يخالف في مسألة، يعني وقد تحتمل له المسألة والمسألة دائم كذا إذا كانت أصوله سنية، ولكن المقصود هنا يعني هجر على مسألة واحدة. وقال الدينوري: لقيت ألف شيخ على ما عليه النهاوندي. فإذا كانت المسألة شائعة ومعروفة، مو مسألة يأتيك يقول لك والله أنتم في واحد معاصر تتبعون ومعاصرين، لا يا أخي، أنتم ما تقرؤون وما تعرفون العلم، ما تعرفون أهل العلم ماذا كانوا يقولون، هذه مشكلتكم. بقى إذا عرفت واعترفت بما كان عليه أهل العلم في ذلك الوقت، إذا أردت أن تخالفهم، إذا أردت أن تناقشهم، إذا تبنيت قول غيرهم، فعند ذلك ينظر إلى المسألة بعلميتها. ولكن إذا كنت تجهل ذلك وتأتي وتحارب من يأخذ بكلام ألف عالم، عند ذلك أنت يعني ماذا تريد، يعني ماذا تريد؟ الله المستعان. والآن يأتيك الحداد، يا تفضل. ومنهم أبو علي الحداد، كان إماما معظما تابعا للسنة مجانبا لهم. ومنهم أبو عبد الله الدينوري، أبو علي الحداد هو أحد مشايخ أبي إسماعيل الهروي. نعم، طبعا بعد الدينوري. نعم. ومنهم أبو عبد الله الدينوري، كان إماما معظما مجانبا لهم. ومنهم الإمام أحمد بن حمزة، كان إماما محدثا مجانبا لهم. ومنهم أبو سعيد الزاهد الهروي، كان إماما محدثا نبيلا معظما للسنة يلعنهم. قال أبو الحسن الماليني: قيل له إن أبا الحسن الدينار ناضل عنك، فقال وإياه فلعن الله، لأنه كلابي. يعني هذا الله المستعان يقول. طبعا هنا أبو سعيد الهروي رحمة الله عليه أيضا كان إماما محدثا نبيلا معظما للسنة، شوف هكذا يوصف، ما يقال هذا كان مكفرا كان عنده تحامل على الأشعرية، واحد يقول الأشعرية دمروا بلده فصار عنده تحامل عليهم. كان يعظم السنة، وتعظيمه للسنة أداه إلى أن كان يقول هذا في الأشعرية. قال يلعنهم، كان يلعن هؤلاء. وطبعا هذا كان إمام أهل بلده كما يقول الحاكم رحمة الله عليه. قال أبو الحسن الماليني، قيل له لأبي سعيد الزائد، قيل له أبو الحسن الديناري دافع عنك، كان يدافع عنك، قال وإياه فلعن لأنه كلابي. يعني كما لعن الأشعرية، هو كما لعن الأشعرية أيضا إلعن هذا الذي دافع عني لأنه كلابي، دفاعه عني لن يجعله على خير، لن يجعل عقيدته صحيحة. يعني شوف سبحان الله. نعم تفضل. ومنهم أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي خلافا لما ذكره عنه، وقد قدمنا عنه طرفا من ذلك، وذكر عنه عدة منهم. ومنهم أبو حامد الإسرائيلي. أبو الطيب الصعلوكي هذا كان من كبار فقهاء الشافعية في زمانه رحمة الله عليه. يعني عندما يقول لك اليوم يقولون أكثر الشافعية أو كل الشافعية أشاعر، الصعلوكي هذا اتفق أهل عصره على إمامته وكان مجانبا لهم. نعم أحسن الله إليك. ومنهم أبو حامد الإسفرائيني ذكر عنه جماعة أنه كان مجانبا لهم خلافا لما ذكره. ومنهم أبو هذا طبعا يعدونه مع الأشعرية، لكن يعني نقل عنه أشياء، حتى نقل عنه أن بعض علماء الأشعرية كان يعني يلبس يخمر وجهه لكي لا يراه الإسرائيلي. فالله أعلم، يعني قد ينظر في هل هو كان أشعريا وترك الأشعرية، أم يعني لماذا عدوه مع الأشعرية. نعم. ومنهم أبو بكر القفال ذكر بعضهم ذمه للكلام وأهله. ومنهم أبو منصور الحاكم ذكر الأنصاري وغيره مجانبته لهم وذمه. قال ابن دباس ذكر بين يديه شيء من الكلام فأدخل إصبعيه في أذنيه. ومنهم أبو عمر البسطامي كان ذاما لهم مشنعا عليهم. ومنهم أبو المظفر الترمذي حبال بن أحمد إمام أهل ترمذ كان مجانبا لهم يشهد عليهم بالزندقة. ومنهم أبو القاسم العالمي كان إماما محدثا مجانبا لهم. ومنهم أبو عبد الله محمد بن الحسين السلمي كان إماما جليلا مجانبا لهم. ومنهم هيضم بن محمد بن إبراهيم بن هيضم كان إماما محدثا مجانبا لهم. ومنهم أبو نصر بن صابوي قد وذكر عنه جماعة انقطع الصوت قليلا. ومنهم أبو نصر ابن الصابوني كان إماما جليلا كبير القدر وذكر عنه جماعة مجانبته لهم. قال عبد الله بن أبي نصر ما صلى أبو نصر الصابوني على أبيه للمذهب. ومنهم الحسن بن أبي أسامة المكي كان إماما جليلا وكان يلعن أبا ذر يقول هو أول من حمل الكلام إلى الحرم وبثه في المغاربة. ومنهم منصور بن أبو إسماعيل اللي هو أبو ذر الهروي اللي حكينا قصته لما حصل ما حصل من دار قطني رحمة الله عليه بتقبيل رأس مبتدع بخطأ منه. يعني فهذا القصة تتعلق بأبي ذر، هو الذي ذهب وتعلم الأشعرية وبثها، والله المستعان. فهنا الحسن بن أبي أسامة المكي رحمة الله عليه، وهو من شيوخ أبي إسماعيل الهروي، كان يلعنه. يعني شوف يقول لك كان إماما جليلا كان يلعن أبا ذر. طيب معين هذا الذي يقول أن هذه الأحكام لا تنزل على معينين، تنزل على فراغ، على لا شيء. هذا لعن معينا، لماذا؟ لأنه كان ينشر عقيدة الأشعرية بين المغاربة. ما سمع المغاربة بعقيدة الأشعرية إلا من خلال هذا الإنسان، ما دخل التمشعر المغرب إلا بسببه. طبعا بعد ذلك لما صارت الأحداث وكذا، وهناك من نصر الأشعرية، لكن هو أول من أدخلها كمعتقد، أول من علمها، لعنه بعينه. ما قيل له الأحكام لا تنزل على الأعيان؟ فالذين يقولون الأحكام لا تنزل على الأعيان، هل يستطيعون أن يأتوا بعالم واحد أنكر على الحسن رحمة الله عليه أنه لعن أبا ذر الهروي؟ هل يستطيع أن يأتوا بعالم واحد انتقده على أنه أنزل الحكم على العين؟ ما يستطيعون. هل ناظره قبل أن يلعنه؟ ما ورد أنه ناظره أو لقيه أساسا. يعني بعض الناس اليوم من المعاصرين يشترط أنك لا تنزل الحكم على المعين إلا بعد مناظرة له، مع أنهم هم ينزلون الأحكام على أهل السنة الذين ليسوا بمرجئة وليسوا على طريقتهم من تأميم الأشعرية وكذا، ينزلون عليهم الأحكام، يبدعونهم ويضللونهم كذا بدون ضوابط وبدون مناظرة وبدون شيء، لكن فقط الأشعرية لا ينزل عليهم حكم. نعم. أحسن الله لك. ومنهم منصور بن إسماعيل الفقيه كان مجانبا لهم، ومنهم زيد بن محمد الأصبهاني كان إماما معظما مجانبا لهم، ومنهم أحمد بن أبي نصر الماليني كان إماما كبيرا مجانبا لهم، ومنهم الجنيد بن محمد الخطيب كان إماما وكان يشهد على الأشعري بالزندقة، ومنهم أبو سعيد الطالقاني كان إماما. الجنيد هذا الصوفي، هذا الصوفي، وكان يكفر الأشعرية. نعم. ومنهم أبو سعيد الطالقاني كان إماما مجانبا لهم يلعنهم، ومنهم أبو نصر الزراد كان يذمهم ويجانبهم، ومنهم أحمد بن الحسين الخاموشي الفقيه الرازي كان إماما محدثا مجانبا لهم يلعنهم ويطري الحنابلة، ومنهم أبو العباس القصاب الآملي كان إماما يذمهم، ومنهم أبو عبد الله محمد بن منده الحافظ كان إماما كبيرا حافظا مجانبا لهم رادا عليهم، ومنهم أبو سعيد ابن أبي سهل الفقيه الحنبلي كان إماما كبيرا، قال أبو بكر المقرئ كان يلعنهم كل يوم بعد صلاة الغداة في المحراب في الجمع وهم يؤمنون، ومنهم أبو عبد الله. سبحان الله، هذا في الصلوات الجمعة يلعنهم في المحراب والناس من خلفه من أمامه يؤمنون على لعن الأشعري. الله المستعان. اليوم يجب أن ترضى بأنهم أئمة لك، وإلا تخرج من السن. عجيب والله، شيء من أعجب ما يكون في كل ما يتعلق بالنقاش الديني حقيقة. يعني عندما تنظر إلى أي مسألة من المسائل التي تحدث، وإلى أي يعني مسألة سواء حدثت في التاريخ أو في الوقت المعاصر من المسائل، لا تجد مسألة على الأقل في نظري غريبة كالذي نراه من إلزام من ينتسب إلى السلفية، الذي ينتسب إلى السلفية أن يؤمم الأشعرية. يعني واحد ينتسب إلى السلفية يقول لك إذا لم ترضى بإمامة الأشعرية عليك فأنت لست سلفيا، وهو هذا الذي يمتحنك بالأشعرية يعتقد ضلالهم. فيجب عليك أن تؤمن وأن تعتقد وأن تصرح بأن ذلك الضال في العقيدة المبتدع الذي على عقيدة بدعية، يجب أن تؤمن أنه، أو أن تقول وتصرح وأن تؤمن، صارت من أصول الإيمان، أنه ليس مبتدعا وهو إمام فوق ذلك. شيء عجيب والله، أنا أستغرب من هذا. كان في السلف بعض الأحيان يمتحنون بإمام سني، يعني يقول لك واحد يكره الإمام أحمد، لماذا يكره الإمام أحمد؟ لماذا سيكره واحد نصر السنة؟ أكيد هو عنده شيء من البدعة ولا كذا. طيب، واحد يكره، اليوم صارت يمتحنون بالمبتدع، إذا أنت ما تحب المبتدع هذا وما تقدس هذا المبتدع فأنت بذلك يعني خارج من السلفية وأنت مبتدع بعينك، مبتدع صاحب بدعة. واحد يقول، واحد اسمه بلا ما أذكر اسمهم مع اسماء الصالحين هؤلاء، واحد يقول هذا مبتدع بعينه. لماذا؟ لأنه تكلم في واحد من الأشعرية وفي اثنين ولا ثلاثة من الأشعرية هؤلاء المقدسين المعظمين. الناس كانوا يؤمنون خلفه هنا كما ذكر المصنف، كان يلعنهم على المنابر ويؤمن الناس خلفه. من الذي اعترض عليه؟ هذا السؤال. من سلفكم في الاعتراض على هؤلاء الأئمة والعلماء الذين ذكروا؟ يقول كان إماما كبيرا أبو سعيد رحمة الله عليه الحنبلي، كان إماما كبيرا. طيب، هل أحد أنكر عليه؟ هل أحد قال له طريقتك غلط؟ هل أحد قال له لا أنت من أتباع شخص سيأتي في المئة الرابعة الخامسة عشرة، يعني سيأتي بعدك بكم؟ سيأتي بعدك تقريبا بألف سنة أنت ستكون تابع له. ليش؟ لأن في واحد يكفر الأشعرية سيأتي بعد ألف سنة منك، فأنت تابع له. لماذا؟ لأن الذين يكثرون الأشعرية أتباع له، هكذا يريدون أن يقول، والذين يبدعون الأشعرية أتباع له، يريدون أن يجعلوك تابعا لمعاصر أنت لا تعرفه ولم تسمع له ولا تعرف، وهم لا يعرفونه ولم يسمعوا له، وما عنده مواد أساسا حتى يعرف حقيقة أمره، لكن يريدون أن يجعلوك تابعا له. لماذا؟ لأنهم لا يجرؤون على الأئمة هؤلاء. شوف كم واحد كان يلعن الأشعرية، شوف كم واحد في المئة الرابعة والخامسة وكذا. نعم، أحسن الله إليك. قال ابن المبرد: ومنهم أبو عبد الله الحمراني، كان إماما في النحو واللغة والعربية وغير ذلك، كان ذاما لهم مشنعا عليهم. ومنهم أبو علي أحمد بن الفضل بن خزيمة الإمام المحدث، كان مجانبا لهم. ومنهم أبو الحسن الشعراني إسماعيل بن محمد بن الفضل، كان إماما كبيرا محدثا مجانبا لهم. ومنهم أبو بكر أحمد بن سليمان ابن الحسن الفقيه الحافظ شيخ العراق وصاحب التصانيف والسنن، وكان له حلقتان، حلقة الفتوى وحلقة الإملاء، وكان رأسا في الفقه رأسا في الحديث يصوم الدهر ويفطر على رغيف ويترك من لقمة، فإذا كان ليلة الجمعة أكل تلك اللقم وتصدق بالرغيف، كان رحمه الله مجانبا لهم. ومنهم أبو علي بن جامع، هذا من كبار محدثي أهل زمانه. يعني يأتي الأشعرية اليوم يقول لك نحن عندنا أسانيد، أصحاب الأسانيد الكبار كانوا مجانبين لكم. نعم. ومنهم أبو علي بن جامع القاضي من فضلاء أهل البصرة، وهو إمام كبير له مدح كبير، كان مجانبا لهم ذاما له. ومنهم أبو الفضل ابن النعال، كان إماما محدثا مجانبا، كان مجانبا لهم ذاما لهم. ومنهم أبو الحسن محمد بن أحمد الأهوازي العدل، كان مجانبا لهم ذاما. ومنهم أبو محمد الحسن بن محمد العسكري الأهوازي، وكان من المخلصين، كان ذاما لهم مجانبا. ومنهم أبو عمر ابن مطر النيسابوري شيخ السنة، كان قانعا متعففا مجانبا لهم رحمه الله. ومنهم العميد الوزير أبو الفضل الكاتب، كان مجانبا لهم، وهو الذي أمر بلعنهم على المنابر مع جملة أهل البدع. ومنهم أبو بكر الآجوري البغدادي المحدث الإمام الكبير، كان مجانبا لهم. ومنهم أبو حامد أحمد بن محمد بن شارك الفقيه الشافعي مفتي هراه، كان مجانبا لهم. ومنهم أبو علي النجاد الحسن ابن عبد الله البغدادي تلميذ أبي محمد البربهاري، صنف في الأصول والفروع، وكان مجانبا لهم رادا عليهم كشيخه. ومنهم أبو حامد المروى المروى الروذي المروى المروى الروذي أحمد بن عامر الشافعي الإمام الكبير كان مجانبا لهم، ومنهم طبعا أبو هنا إسماعقل هو من مدينة اسمها مرو الروض، كلمة مرو الروض غير مرو التي منها المروزي هذا، وغير المروذي المرو الروذي هذا. نعم. ومنهم أبو إسحاق المزكى إبراهيم بن محمد المزكي إبراهيم بن محمد ابن يحيى النيسابوري كان إماما كبيرا مجانبا لهم، ومنهم أبو بكر عبد العزيز بن جعفر صاحب الخلال وشيخ الحنابلة وعالمهم المشهور كان مجانبا لهم ذاما، ومنهم أبو بكر ابن السني الإمام الكبير صاحب عمل اليوم والليلة الإمام المحدث كان مجانبا لهم، ومنهم أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي مسند العراق صاحب عبد الله بن الإمام أحمد وراوي المسند عنه كان إماما محدثا مجانبا لهم، ومنهم أبو أحمد طبعا قبل أبو بكر بن السني هنا صاحب عمل اليوم والليلة هذا اسم كتاب كتاب حديثي اسمه عمل اليوم والليلة عفوا. نعم. ومنهم أبو أحمد الجلودي راوي مسلم الجلودي شفاك الله راوي مسلم كان إماما جليلا مجانبا لهم، ومنهم أبو القاسم الأبنودي الحافظ كان إماما كبيرا مجانبا لهم، ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المعروف بابن شاقل البغدادي كان له حلقة فتيا وأشغال، وهو تلميذ أبي بكر عبد العزيز بن جعفر توفي كهلا وكان مجانبا لهم، ومنهم أبو الشيخ الحافظ أبو محمد بن حيان الإمام الكبير كان مجانبا لهم، هذا أبو الشيخ الأصبهاني رحمة الله عليه. ومنهم أبو الشيخ الحافظ أبو محمد بن حيان الإمام الكبير كان مجانبا لهم، ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي الإمام الثقة كان مجانبا لهم، وهذا أبو هذا من تلاميذ الفربري وهو راوي الصحيح عنه. نعم. ومنهم أبو أحمد الغطريفي الإمام الكبير المحدث كان مجانبا لهم، ومنهم أبو أحمد الحاكم الإمام الحافظ ذكر شيخ الإسلام الأنصاري وغيره مجانبته لهم، ومنهم أبو أحمد الحاكم غير أبو عبد الله صاحب المستدرك، لا هذا أبو أحمد الحاكم وهو من كبار علماء الحديث أيضا، وله كتاب أيضا في السنة ينقل في عقيدة السلف. نعم. ومنهم أبو عمر ابن حيويه الحداد الإمام الكبير المحدث صاحب الرواية الكثيرة كان مجانبا لهم، ومنهم أبو بكر ابن شاذان الإمام الكبير المحدث كان مجانبا لهم، ومنهم الإمام أبو الحسن الدارقطني كان مجانبا لهم وله كلام في ذمهم، ومنهم أبو طبعا الدارقطني رحمة الله عليه هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وعقيدته معروفة، وهنا ينقل أن له كلام في ذمهم في ذم الأشعرية، لأن بعض الناس يعتبر مجرد أنه قبل رأس ذلك المبتدع ظنا منه أنه إنسان جيد ويرد على الملاحد وما شبه ذلك خلاص اعتبروه، بعض الأشعر يقولون دارقطني الأشعر لماذا قبل رأس شيخنا. عقيدة الدارقطني صنف في صفات الله كتاب اسمه الصفات وكتاب اسمه النزول يثبت نزول الله سبحانه وتعالى وأنه متواتر ويرد على الأشعرية، فيعني الإنسان أحيانا سبحان الله يحسن الظن بإنسان خلاص صار على مذهبه، ما لكم كيف تحكمون؟ الرجل من علماء أهل السنة يعني نربأ به أن يكون متلبس ما عرف عنه بدعة رحمة الله عليه. نعم. و ومنهم أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين أحد أوعية العلم كان مجانبا لهم ورأيت في مصنفته ذمهم. ومنهم أبو حامد النعيمي أحمد بن عبد الله بن نعيم نديل هراه كان مجانبا لهم. ومنهم أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الإمام الفقيه العبد الصالح وكان مستجاب الدعوة كان مجانبا لهم. العكبري وهو صاحب الإبانة، بل في كتابه ما يعني يذكر مقالاتهم ويقول ما قال بها كفر. نعم. ومنهم أبو الحسين بن سمعون الواعظ الحنبلي صاحب الأحوال والمقامات ووهم بن عساكر في ذكره إياه من أصحابه. ومنهم أبو سليمان الخطابي الشافعي كان إماما محدثا شافعيا مجانبا لهم وصنف في ذم الكلام. ومنهم أبو بكر الجوزقي الشيباني الحافظ كان مجانبا. بالنسبة الخطابي لا، هو له تأويلات، له تأويلات، لكن يعني ما أدري إذا كان يعني مجانب لهم ووقع ببعض التأويلات، الله أعلم. يعني هذه قد تحدث من بعض الناس أنه فعليا ضد أهل البدع وضد أهل الكلام وكذا، لكنه قد يقع في بعض الكلام، فيعني لا بد من أن يحرر هذا الأمر بالنسبة للخطابي. نعم. ومنهم أبو بكر الجوزقي الشيباني الحافظ كان مجانبا لهم ذاما، ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام الأنصاري وغيره. ومنهم أبو محمد المخلدي المحدث شيخ العدالة كان مجانبا لهم. ومنهم أبو علي زاهر بن أحمد السرقسي الفقيه الشافعي له ذم فيهم ذكره شيخ الإسلام وغيره خلافا لما ذكره ابن عساكر من أنه من أصحابه، مع أن الذهبي وغيره ذكروا أنه أخذ علم الكلام عن الأشعري فكأنه رجع عن ذلك. ومنهم عبد الرحمن بن أبي شريح أبو محمد الأنصاري محدث هراه كان مجانبا لهم. ومنهم أبو طاهر المخلص مسند وقته الإمام المحدث المخلص مسند وقته. ومنهم أبو طاهر المخلص مسند وقته الإمام المحدث كان مجانبا لهم. ومنهم أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي الإمام الفقيه المحدث شيخ وقته كان مجانبا لهم وله أمور وأخبار في ذمهم. ومنهم القاضي أبو عبد الله الحليمي الشافعي كان من الأئمة الكبار وأصحاب الوجوه وكان مجانبا لهم. ومنهم أبو الفرج النهرواني كان من الأئمة. أبو عبد الله الحليمي الشافعي هذا مرجع في الفقه الشافعي، هذا مرجع في الفقه الشافعي. شوف عدد الشافعية الذين كانوا مجانبين لهم في تلك الأزمان كثر جدا، لكن الآن يعني بعد أن تغيرت الأمور وخفت السنة وكذا صار الشافعية كما قال ابن الجوزي صاروا يتركون عقيدة الشافعي ويأخذون بعقيدة الأشعري، وهذا طبعا يعني من الخلل المنهجي. إذا كنت ترتضي الشافعي إماما في الفقه وتعتقد أنه لا يعرف دينه، فكيف تتخذه إماما في الفقه إذا كان لا يعرف ربه؟ إذا كان إماما خذه بالفقه وفي العقيدة، أما تأخذه بالفقه وتأخذ عقيدتك من غيره لا، هذا تركيب، وتركيب غير صحيح، يعني تركيبة لا تصح. والله المستعان. نعم. ومنهم أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله المعروف بابن البيع الإمام الكبير الحافظ كان مجانبا لهم. ومنهم أبو الحسين المحاملي الإمام الكبير المحدث كان مجانبا لهم. ومنهم الحافظ أبو بكر ابن مردويه الإمام الكبير المحدث الحافظ كان مجانبا لهم. ومنهم القاضي أبو منصور محمد بن محمد بن عبد الله الأزدي الهروي الفقيه شيخ الشافعية بهراه ومسند البلد كان مجانبا لهم ذكره شيخ الإسلام الأنصاري. ومنهم طبعا هي هرا بفتح الهاء. نعم أحسن الله إليك. ومنهم أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي الفقيه الشافعي عالم نيسابور ومسندها كان مجانبا لهم ومنهم هبة محمش كمسجد. وهذا تقريبا أسانيد البخاري كلها تمر من طريقي، إسناده عالي جدا وهو من المتأخرين ليس من المتقدمين، من المتأخرين رحمة الله عليه. أسانيدنا تجد أكثرها الآن، لو افتح لك الأسانيد تجد أكثرها محمد بن محمد بن محمش، محمد بن محمد بن محمش، أبو طاهر الزيادي، يعني تدور عليه أكثر الأسانيد. ويأتي الأشعرية ويقولون عندنا أسانيد وأنتم ما عندكم أسانيد. طيب لماذا ترون من طريق ابن محمش رحمة الله عليه؟ نعم أحسن الله إليك. ومنهم هبة الله بن سلامة أبو القاسم البغدادي المفسر كان مجانبا لهم، ومنهم أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد النرسي كان مجانبا لهم، ومنهم أبو سعد الماليني أحمد بن محمد بن أحمد الهروي الصوفي الحافظ كان مجانبا لهم، ومنهم الحافظ أبو الحسن انقطع عند الصوت. محمد بن أحمد بن رزق عليه الإمام الكبير المحدث كان مجانبا لهم، ومنهم الحافظ أبو الفتح بن أبي الفوائد الإمام الحافظ الكبير كان مجانبا لهم، ومنهم أبو عبد أحسن الله إليك. طيب أبو عبد الرحمن السلمي. نعم. ومنهم أبو عبد الرحمن السلمي الحافظ الصوفي كان مجانبا لهم، روي عنه حكايات في اجتنابهم. وأحمد الجارودي الهروي الحافظ قال شيخ الإسلام إمام أهل المشرق، وقال غيره كان عديم النظير في العلوم كان مجانبا لهم. ومنهم أبو القاسم تمام بن محمد الرازي الحافظ الإمام الكبير كان مجانبا لهم، ومنهم أبو عبد الله الحسين ابن الحسن الغضائري الإمام المحدث كان مجانبا لهم، ومنهم أبو سعيد النقاش الأصبهاني الحافظ الحنبلي كان مجانبا لهم، ومنهم أبو الحسن المحاملي شيخ الشافعية الضبي كان فقيها نزها محدثا مجانبا لهم، ومنهم أبو الحسين ابن بشران الإمام المحدث الكبير كان مجانبا لهم، ومنهم أبو الحسن الحمامي مقرئ العراق الحمامي مقرئ العراق الحمامي فكرت نعم نعم أحسن الله إليك. ومنهم أبو الحسن الحمامي مجانبا لهم، ومنهم أبو محمد السكري الإمام المحدث كان مجانبا لهم، ومنهم أبو بكر الأزدستاني محمد بن إبراهيم الحافظ الصالح كان مجانبا لهم، ومنهم أبو علي بن شادان الإمام الكبير كان مجانبا لهم، ذكره بعضهم وذكر ابن عساكر أنه من أصحابه، وكذلك ذكر الذهبي أنه يفهم الكلام على مذهب الأشعري. طبعا ليس كل من يفهم الكلام أو درس علم الكلام وكذا يتبناه، على أن ابن تيمية في علم الكلام بارع فيه، لكن هل هو يتبناه؟ لا، بل يرد على المتكلمين. فإذا كان الإنسان درس الكلام، ونحن نقول أن دراسة الكلام لا ينصح بها أكيد، ولكن ليس كل من درس الكلام متكلم، وليس كل من درس مذهب الأشعري فهو عليه. نعم ومنهم الحافظ أبو الفضل علي بن الحسين الفلكي رجل كبير، قال شيخ الإسلام الأنصاري ما رأيت أحدا أحفظ منه، وكان مجانبا لهم. ومنهم أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه الحافظ، قال شيخ الإسلام الأنصاري هو أحفظ من رأيت من البشر كان مجانبا لهم. ومنهم عثمان بن محمد بن يوسف بن دس الحلاف كان إماما صدوقا مجانبا لهم، ومنهم أبو الحسن الحنائي الإمام المحدث المقرئ الحافظ. الحنائي. نعم الحنائي الإمام المحدث المقرئ الحافظ الزاهد كان مجانبا لهم، وهذا له جزء في الأحاديث، إنسان هذا من المحدثين الكبار جدا. نعم. ومنهم أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي صاحب التصانيف، وانتهت إليه رئاسة مذهب أحمد كان مجانبا لهم. ومنهم الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن باكويه الصوفي أحد المشايخ الكبار كان مجانبا لهم. ومنهم أبو عمر الطلمنكي الحافظ صاحب التصانيف كان سيفا عليهم وعلى غيرهم. ومنهم أبو يعقوب القراب السرخسي الهروي الحافظ محدث هراه كان زاهدا صالحا مصنفا، وكان رحمه الله مجانبا لهم، له كلام في ذمهم. ومنهم الحافظ أبو نعيم اختلفت فيه اختلفت فيه اختلفت فيه اختلفت فيه في كلامهم، ذكر بعضهم مجانبته لهم. ومنهم أبو القاسم أبو نعيم رحمة الله عليه هو ليس منهم قطعا، ومن قرأ كتابه حلية الأولياء ورأى نقله لنصوص أهل السنة وكذا يتبين له عقيدة هذا الرجل، لكن هو في مسألة وقع فيها فذمه بعض فذمه ابن مندى، يعني وصار بينه وبين ابن مندى مشاحنة عليها، يعني مسألة أخطأ فيها كما قد يخطئ بعض أهل العلم، أخطأ في مسألة من المسائل، فهذا لا يعني أنه منه، بل كان يعني ينقل عقائد أهل السنة يعني، وكتابه حلية الأولياء كتاب عظيم جدا. نعم. صلى الله عليه. قال ومنهم أبو القاسم بن بشران الواعظ المحدث مسند وقته كان مجانبا لهم. ومنهم أبو علي النعلي محدثا مجانبا لهم. ومنهم الإمام صاعد بن محمد الحنفي قاضي نيسابور كان مجانبا لهم. ومنهم أبو عثمان القرشي سعيد بن العباس الهروي المزكي كان مجانبا لهم. ومنهم أبو سعيد النصروي النيسابوري مسند وقته كان مجانبا لهم. ومنهم أبو القاسم الحراني علي بن محمد العلوي الحنبلي المقرئ كان مجانبا لهم. ومنهم أبو محمد القلال الحسن بن محمد الحافظ الفقيه الكبير كان مجانبا لهم. ومنهم أبو طالب ابن غيلان مسند العراقي كان صدوقا صالحا مجانبا لهم. ومنهم أبو الحسين التوزي كان ثقة صاحب حديث مجانبا لهم. ومنهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن علان ابن علان ابن علان المحرسي المؤدب الشيخ الصالح الكبير كان يذمهم ذما بليغا، وقد ذكرنا عنه في ذلك خبرا. ومنهم أبو محمد بن صخر المحدث الكبير كان مجانبا لهم، نقل طرفا في ذمهم. ومنهم ابن أخيه القاضي بن صخر العلامة كان مجانبا لهم كثير الذم لهم. ومنهم أبو نصر السجزي الحافظ كان مجانبا لهم. ومنهم أبو نصر السجزي المعروف صاحب الرسالة التي مرت معنا، قرأناها رسالتي إلى أهل الزمين، كان مجانبا لهم وصرح بزندقتهم. نعم. ومنهم أبو إسحاق البرمكي الإمام الفقيه المحدث كان صدوقا دينا فقيها له حلقة للفتوى وكان حنبليا مجانبا لهم. ومنهم أبو علي الأهوازي المقرئ الإمام الحافظ المحدث مقرئ الشام كان مجانبا لهم ذاما لهم، وهو الذي صنف في ثلب الأشعري وهو الذي رد عليه ابن عساكر. ومنهم أبو عثمان الصابوني شيخ الإسلام كان إماما مجانبا لهم. ومنهم الإمام الكبير الجليل عالم وقته المحدث الأصولي طبعاً أبو يعلى بن الفراء. أبو عثمان الصابوني هو صاحب كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وهذا من أعجب من ادعى الأشعرية أنه منهم، لأن الرجل كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث يقرر فيه عقيدة السلف صراحة، فما أدري كيف يعني يقل حياء الأشعرية إلى درجة أن ينسبوه لهم. الله المستعان. نعم. ومنهم أبو عثمان الصابوني شيخ الإسلام كان إماما مجانبا لهم، ومنهم الإمام الكبير الجليل عالم وقته المحدث الأصولي أبو يعلى بن الفراء صاحب التصانيف وجامع مذهب أحمد كان مجانبا لهم ردا عليهم وله معهم وقائع وأمور. ومنهم أبو يعلى الفراء اللي هو أبو يعلى القاضي المعروف الحنبلي، نعم. أبو القاسم الحنائي الحسن بن محمد صاحب الأجزاء الإمام المحدث كان مجانبا لهم. ومنهم أبو بكر الخياط مقرئ العراقي محمد بن علي بن محمد بن موسى الحنبلي كان مجانبا لهم. ومنهم أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي الورع الزاهد الفقيه كثير الفنون كان إماما قدوة حنبليا مجانبا لهم كثير القيام عليهم. أخذ في فتنة ابن القشيري وحبس أياما. ومنهم أبو القاسم عبد الرحمن بن منده الحافظ الكبير الجوال صاحب التصانيف كان مجانبا لهم ردا عليهم. قال الذهبي ذا سمت ووقار وله أصحاب وأتباع، وفيه تسنن مفرط. وقع بعض العلماء في الكلام في معتقده وتوهموا فيه التجسيم. قال وهو بريء منه فيما علمت. قال ولكن لو قصر من لسانه كان أولى. ومنهم أبو علي بن البناء الذهبي، لو تلاحظون أنه عندما يأتي إلى الأشداء في السنة يقول لو أنه قصر في لساني، لو أنه قصر عن خصومه، لو أنه ما تكلم، حتى تكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وقال لو أنه كان يداري خصومه لكان يعني أعجوبة زمانه. ذهبي هو طريقته أنه يبين معتقده ولكن لا يتكلم في خصومه، لا يواجه الخصوم بكلام يعني مباشر. فدائما تجد أنه عندما يتكلم، يعني حتى لما جاء على يحيى بن عمار في ترجمته، هنا أيضا يعني قبل أن نذهب إلى يحيى بن عمار، هنا يقول أنه كان صاحب تسنن مفرط. كيف مفرط؟ التسنن تسنن، ما في تسنن مفرط. إذا كان في إفراط إذن هذا غلو، وهذا لا يليق بابن مندب. لكن ذهبي هو طبيعته تختلف عن طبيعة كثير من أهل العلم الذين هم مثل شيخ ابن تيمية، لا، طبيعة الذهبي تختلف. فما كان يحب مسألة الخصومة والرد وكذا، ولهذا تجد أنه يعلق ببعض هذه التعليقات رحمة الله. ومنهم أبو علي بن البناء الفقيه الزاهد الكبير صاحب التواليف والتواريخ كان مجانبا لهم ناصرا للسنة. وهذا له كتاب جيد في البدع والرد على المبتدع، اسم الكتاب الرد على المبتدع، حققه الشيخ عادل الحمدان، مطبوع جيد. أحسن الله إليك. ومنهم أبو القاسم الزنجاني سعد بن علي الحافظ القدوة كان مجانبا لهم. صاحب الرائية الزنجاني، نعم. ومنهم أبو القاسم بن البتري المحدث الصالح كان مجانبا لهم. ومنهم محدث أصبهان ومسندها عبد الوهاب بن الحافظ أبي عبد الله بن منده الثقة المكثر كان مجانبا لهم. ومنهم أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي شيخ الشافعي كان مطاهر بن الحسين القواس الحنبلي الزاهد كان مجانبا قليلا، انقطع عند الشيرازي، نعم، حسن الله إليك. ومنهم أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم علي شيخ الشافعية كان مجانبا لهم. ومنهم أبو الوفاء طاهر. هنا يجب أن نتثبت، لأن هناك من أحد الأشاعرة بل من غلاة الأشاعرة له، إن لم يكن هذا اسمه فاسمه مقارب، فلا بد من أن ننظر في هذا، فلعله أخطأ وجعله أو أنه ما شخص. نعم أحسن الله إليك. قال ومنهم أبو الوفاء طاهر بن الحسين القواس الحنبلي الزاهد كان مجانبا لهم. ومنهم أبو الفتح عبد الوهاب بن أحمد بن جلبة بن جلبة الشيخ الكبير الحنبلي صاحب أبي يعلى كان مجانبا لهم، ومنهم أبو سعيد النيسابوري شيخ الشيوخ ببغداد كان إماما كبيرا مجانبا لهم، ومنهم الإمام الكبير الحافظ شيخ الإسلام الأنصاري الهروي الإمام القدوة الصوفي المفنن أحد أعلام الإسلام المقبول عند سائر الطوائف الحنبلي المذهب صاحب منازل السائرين كان مجانبا لهم رادا عليهم له فيهم الكلام الكثير له فيهم الكلام الكثير وحذر منهم التحذير البالغ وله كتاب ذم الكلام فيهم العجر والبجر العجر والبجر قال الذهبي كان جزعا في أعين المبتدعة وسيفا على الجهمية وقد امتحن مرات وصنف كرة في زمانه غير مدافع ومنهم السلطان أبو إسماعيل الهروي رحمة الله عليه صاحب كتاب ذم الكلام وقد سبق وقرأنا كتاب ذم الكلام لكن لم يكن مسجلا على اليوتيوب ما كنا نسجل الدروس على اليوتيوب مدة طويلة سبحان الله. كتابه واستفاد منه الشيخ هنا استفادة كبيرة ونقل عنه كثيرا، وكتابه في ذم الكلام من الكتب العظيمة نقل فيها عقائد أهل السنة على طبقاتهم، يبدأ بالطبقة الأولى الطبقة الثانية كذا هكذا حتى وصل إلى زمانه، ينقل عقائد أهل السنة ويرد على المبتدعة، وهو إمام كبير جدا في زمانه. المشكلة أن كثير من أدعياء السنة اليوم الذين يدافعون عن الأشعرية الذين أئمتهم أشعرية وهم يسمون أنفسهم سلفية يطعنون به. لماذا؟ قالوا يقول بوحدة الوجود. تخيل واحد يكفر من يقول إن الله ليس فوق عرشه، يقولون هو يقول بوحدة الوجود. له عبارة، طبعا هو كان صوفي، كان من مشايخ الصوفية، ولكن سني المعتقد وصوفي بمعنى عنده زهد وعنده كذا وتقسيم لأنواع العبادة وأنواع مراتب القلوب وأشياء كثيرة. في أشياء أحيانا نتكلم بها الصوفية الذي لا يعرف مصطلحاتهم قد يعني يخلط بين الأشياء. الآن على فكرة وحدة الوجود للحلول الاتحاد ليست شيئا واحدا، الحلول شيء والاتحاد شيء، فيأتي بعض الناس يقول فلان يقول بالحلول والاتحاد، لا الحلول شيء والاتحاد شيء مثلا، والوحدة الوجود شيء آخر. في شيء عند الصوفية اسمه وحدة الشهود. ما معنى وحدة الشهود؟ يعني كل شيء أنت تنظر إليه تجد فيه دليلا على ألوهية الله وعلى عظمة الله، هذه وحدة الشهود. إنسان متعلق بالله لدرجة أنه ينظر إلى الشجرة يقول ما أعظم هذا الذي خلقها، ما أوسع علمه، وهو يعلم كل ورقة من هذه الشجرة حينما تسقط أين تسقط كذا. يرى الإنسان يتأمل في عظمة الخالق لهذا الإنسان، يعرف أن هذا الإنسان دليل على الله. يرى الكمبيوتر يعرف أن هذا الكمبيوتر الذي صنع الكمبيوتر الله هو الذي صنعه، الله هو الذي أعطاه العقل الذي صنع فيه. عرفت؟ هذه تسمى عند الصوفية وحدة الشهود، كل ما تنظر إلى شيء تعرف الله سبحانه وتعالى أكثر لأن هذا شاهد على الله. فبعض المدجنة ينسب له وحدة الوجود والعياذ بالله، لو أنه يقول بوحدة الوجود لكان كافرا، لكن يريدنا أن يطعنوا به ليقولوا إن النووي أيضا وقع في أشياء وهذا وقع في أشياء فيساوون أهل الحق مع أهل الباطل. وهذا والله من المسائل السيئة جدا التي تلبست بها هذه الطائفة المحدثة التي تطعن بأهل العلم كثيرا. نعم أحسن الله إليك. قال ومنهم السلطان تغرلبك السلطان الكبير كان مجانبا لهم وأمر بلعنهم على المنابر، ونفى جماعة منهم الغزالي وغيره ومنهم الإمام أبو نصر أحمد بن محمد ابن صاعد الحنفي رئيس نيسابور كان مجانبا لهم ومتعصبا عليهم، ومنهم أبو نصر الترياقي الهروي ثقة كبير كان مجانبا لهم، ومنهم الشيخ أبو الفرج الشيرازي عبد الواحد ابن محمد الفقيه الواعظ القدوة كان زاهدا صالحا قدوة مجانبا لهم، ومنهم أبو القاسم عبد الواحد ابن علي العلاف الرجل الصالح الكبير كان مجانبا لهم، ومنهم أبو عامر الأزدي القاضي الكبير الهروي الفقيه الشافعي الكبير كان مجانبا لهم، ومنهم أبو الفضل بن خيرون البغدادي الإمام الحافظ الكبير كان مجانبا لهم، ومنهم الأمير الكبير محمود ذكره شيخ الإسلام الأنصاري وأنه كان يلعنهم، ومنهم هذا محمود بن سبكتكين، ويعني هذا الرجل كان من أهل السنة، حتى إنه جاءه أحد الأشعرية، فأحد علماء الأشعرية ما ذكر أي واحد منهم كان، فقال له محمود الله سبحانه وتعالى فوق عرشه مستوى على عرشه، فقال له ذلك الأشعري أنت تقول هذا وكلامك يرد عليه كذا وكذا، فقال له ليس أنا الذي أقول هذا، ها الله هو الذي قال، فقالوا إن هذا الأشعري من حرجه فقأت مرارته فمات، وقيل إنه سمه لأنه كان يعني قتله ابن فورك، نعم قيل إنه هو الذي سمه وقتله، وقيل لا فقئت مرارته وقتل، المهم أن الناس ارتاحوا منه. نعم أحسن الله إليك. قال ومنهم الشيخ الكبير أبو محمد ابن أبو محمد مقاتل ابن مدقود ابن أبي بسر بسر ابن أبي بسر السوسي كان مجانبا لهم، وروي ذمهم عن الأهوازي وروى ذمهم عن الأهوازي، ومنهم الشيخ الكبير أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي الفقيه الواعظ شيخ الحنابلة كان إماما كبيرا مجانبا لهم، ومنهم أبو عبد الله الثقفي القاسم ابن الفضل بن أحمد رئيس أصبهان كان مجانبا لهم، ومنهم أبو عبد الله العميري محمد بن علي الهروي العبد الصالح كان مجانبا لهم، ومنهم أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي ذكر ذلك عن بعضهم. نقف هنا إن شاء الله، ومنهم أبو نعم نقف هنا، جزاك الله خيرا وجزا الله الإخوة الحاضرين خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى يطهرنا من البدع ويجنبنا أهلها. نأخذ بعض الأسئلة. ابتليت بوسواس رهيبة في مخارج الحروف لمدة طويلة، الحمد لله على كل حال في الفاتحة في الصلاة، إذ أنني أنطق حرف الغين قريبا من حرف الخاء، والدال قريبا من الثاء، والضاد قريبا من الطاء، ولكن يمكنني أن أقولها بشكل جيد إذا أعدت الكلمة مرات عديدة، وهذا الأمر يرهقني ويحرجني خصوصا في صلاة الجماعة، وأنا أرفع صوتي وأشوش على من بجانبي، فماذا أفعل؟ هل أخذ بفتوى العلماء الذين قالوا أن الحروف قريبة المخرج معفو عنها إذا أخطأ فيها؟ نعم هي معفو عنها، خاصة في الصلاة الإنسان ما يدقق في هذا تدقيقا كبيرا، حتى القراء الكبار إذا قرأوا في الصلاة قد تجدوا عندهم يعني يهمسون التاء في موضع غير مهموس ولا يقلقلون أحيانا كذا، فهذا يتجاوز عنه في الصلاة، يعني أنت كما ذكرت عن نفسك أنك يعني وقعت في شيء من الوسوسة، هذه فعلا وسوسة، فتجاوز وتدرب خارج الصلاة في تلاوتك، تدرب. عندي صاحب أشعري يحترمني كثيرا فأود له الاحترام، يتقرب مني فأضطر إلى مجاملته واحترامه وتقرب منه، فهل هذا من توقير صاحب البدعة؟ مع العلم أنني دائما واضح أمامه، واضح منهجي بأنني سلفي، واضح دائما على وأوضح دائما أنه على خطأ وأن الأشاعرة على خطأ. شوف، يوجد فرق بين المجاملة في التعامل وبين توقير صاحب البدعة. صاحب البدعة خاصة هذا إذا كان إماما شيخا شخصية مشهورة من شخصياتهم كذا، لا، هذا لا يوقر وحتى لا يجامل. ولكن كتعامل شخصي، واحد عندي زميل في العمل أشعري ولا ما شابه ذلك، يعني أتعامل معه بتعامل حسن، هذا لا يدخل في مسألة التوقير. التعامل الحسن لا يدخل في مسألة التوقير. لكن انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، فيتجنب صاحب السوء. يقول: استهزأ صاحبي بالملتحي بشكل لحيتي لأني لم أرتبها، وقال إن شكلها كشعر يعني. فهل هذا يعتبر استهزاء بحكم اللحية؟ لا، هو استهزاء بفعلك أنت وليس بحكم اللحية. أكيد أحسن كتب العقيدة ترد على كل شبهات الأشاعرة مثل نقد الدارمي، وأي كتاب تنصحنا في فهم البدعة وترد على شبهات أهلها؟ والله كتب العقيدة كل كتاب منها له ميزاته، ما أستطيع أن أقول لك كتاب بعينه هو يرد على كل شبهاتهم كذا. نقض الدارمي شامل، نعم شامل في بابه، ولكن يعني الكتب يعني أشكال وكل فيها يعني شيء جيد. كيف أقوم بإيصال الماء أسفل الجلد المقشر الحي الذي مثلا حول أطراف الأصابع أو ما فهمت الكلمة، الذي يظهر ما تحته لو رفع؟ فأنا أشعر أن دلكه لا يكفي لأن الجلد عندما يبتل يلتصق، وهل يجب رفعه لإيصال الماء؟ شوف، إذا في جلد طاير ولصقته بسبب جرح طار الجلد لصقته، هذا ما عليك أن تشيله. لكن التقشف والتشققات أنت يكفي أن تدلكها، ما عليك أن تفتح التشققات وكذا. لا، لو اشترط الوالد على زوج ابنته أن لا يمسها أو يقبلها أو يجمعها إلا بعد مرور 3 سنوات من العقد، فهل يجب الوفاء بهذا الشرط؟ لا، هذا شرط مخالف للعقد فلا يوفى به. هل عدم الإنجاب خوفا من الرزق حرام؟ نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. فهو نهى عن قتل الأولاد، لكن مع ذلك عدم الإنجاب خوف على المال كذا يدخل في عمومي هذا. هل طلب الطلاق بسبب ضعف الزوج وكثرة بكائه حرام؟ المرأة يجوز لها طلب الطلاق إذا كانت لا تستطيع المعيشة مع هذا الرجل، لكن يعني الرجل مثلا كثير البكاء، عنده ضعف وما شابه ذلك، هذه أمور تحل أو يتعايش معها. لأن الحياة الزوجية ليست مسألة والله كل يوم يعني كل سنة الواحد يتزوج، ما عجبتني فيه خصلة أروح بدي أتزوج من غيره، يأتيني واحد أسوأ أو واحد مثله ما تعجبني فيه خصلة أو خصال، ليس الأمر هكذا خالص. طالما أن الأصل هذا إنسان جيد وعلى دين وعلى خلق وكذا، نستطيع أن نتعايش معا، فهذا يكفي. وكذلك الرجل يتزوج، قد لا يعجبه بعض الأشياء في زوجته، فهذا لا يعني أن خلاص يلا بدل، هذه ليست لباس وليس طاولة أو شيء واحد يبدل، لا، هذه حياة. إذا كان لا يستطيع، يعني الرجل يجد أن هذه الزوجة لا يستطيع يعيش معها، لا يستطيع يتفاهم معها، لا يستطيع يبقى معها في هذه الحياة، وهي كذلك إذا كانت لا تستطيع أن تعيش مع هذا الرجل لوجود تباين كبير بينها وبينه، وجود مشاكل كثيرة لا يوجد لها حل، عند ذلك نقول فكروا جيدا واستخيروا كذا واستشيروا، وبعد ذلك قد يعني يكون الطلاق إذا وجدتم أن الحياة هذه لا حل لها. لكن مثل هذه عند ضعف الشخصية أعينيه أن يقوي شخصيته. هل يصح أن يقال إن معنى القرآن قديم لأن الله علمه منذ القدم؟ كلمة قديم كلمة كلامية، نحن نقول الله سبحانه وتعالى هو الأول لا نقول هو القديم، ونقول القرآن غير مخلوق، والله يعلم القرآن، نعم هذا أكيد، وعلم الله ليس أنت قلت قديم أردت أن أقول كلمة كلامية، علم الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، علم الله لم يأتي بعد أن لم يكن، علم الله الله كان عالما بكل شيء منذ الأزل. كيف الشيخ المنجد هو مجدد العصر وهو يترحم على أئمة الأشعرية ويقرهم ويصفهم بالإمامة؟ في هذه القضية الرجل على خطأ، ولكن في قضايا أخرى، في قضايا نصرة العقيدة وفي قضايا إيصال العقيدة للناس، هو ساهم في تجديد هذا الأمر، ليس هو مجدد العصر، ليس هو مجدد العصر. يصعب أن تقول عن شخص بعينه أنه هو مجدد العصر، لكن هو ساهم في التجديد، ساهم في إيصال الدين للناس، ساهم في إيصال الدين لناس لم يكن ليصله، ساهم في الرد على كثير من الشبهات، كثير من البدع، وكثير من الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة والمكذوبة، ساهم في الرد عليها. يوقر بعض أصحاب البدع، يعني هذه مسألة أخطأ فيها. فأنا لما تكلمت عن مسألة مجدد، أنا قلت المجدد ليس معصوما، لو طلبنا مجددا معصوما فلا يوجد مجدد للدين. اخرج لي مجدد واحد معصوم، أحمد بن حنبل معصوم؟ لا. الشافعي معصوم؟ لا. فكيف بمن بعدهم؟ ما أفضل روايات الموطأ يعني قد تكون رواية الزهري هي الأفضل ولكن ليست مخدومة، ورواية القعنبي أفضل لكنها ليست كاملة. المخدوم والذي اعتاد الناس على قراءته وكذا هي رواية يحيى. هل تنوون قراءة كتاب الصارم المنكي؟ والله هو كتاب جيد، لكن ما خطر في بالي مسألة أن نقرأه. وهو يقول أو التنكيل، التنكيل لا ما أعتقد أن سأقرأه. وهل تنصحون بالكتابين؟ أكيد. يقول وجزاكم الله خيرا على فضح هذا المشرك الذي يسمي نفسه مجددا والتعريف بكتاب ابن المبرد الذي في عصره ولا يذكر بالإمامة ولا حتى بثناء، هذا إن ذكر. الله المستعان. على فكرة في ابن المبرد له كتب كثيرة جدا ولم تخدم كما خدمت كتب هذا الذي يسب الدين، والمشكلة أن الذي يخدم كتب ذلك الإنسان سلفية كما يسمون أنفسهم. أولا أحبك في الله أحبك الذي أحببتني له، الله يحفظك من كل سوء يزيدك علما ينفع بك. شاهدت مقطع في اليوتيوب عن شيخ يتكلم عن إشارة الجارية للعلو، أظن أنك تعلم من هو ولكن لا أحتاج إلى ذكر اسمه، الله يهديه. ويقول إذا تصورنا أن جارية أخرى في الطرف الآخر من الكرة الأرضية سئلت أين الله فلن تشير إلى الجهة التي أشارت إليها الأخرى، فبعد هذا تأملت بأن الله واسع وأن الله يقول ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات إلى آخر الآن. ولو لم نعلم الكيف، فإذا كنا في قبضته يوم القيامة فقول هذا الشيخ سيبطل حينئذ بشهادة هذه الآية، ولو أنه باطل الآن أيضا لأننا لا نعلم الكيف فهذا تفكيري صحيح. نعم صحيح، لأن نحن الآن في عندنا أبعاد ثلاثة، فوق وتحت، هذا بعد، أمام وخلف، يمين ويسار، هذا ثلاثة أبعاد. طيب بالنسبة لما فوق السماء، هل تعرف الأبعاد كيف تكون وهل تعرف شكلها؟ نحن قطعا عندنا السماء فوقنا، فالذي في جهة أخرى من الأرض سيشير فوقه. إذا سألت أي عاقل أين السماء وأشار لك إلى يمين أو يسار أو تحت أو أمام أو خلف، فعند ذلك تقول عنه مجنون، السماء تشير فوق، والله فوق السماء، عرشه فوق السماء وفوق ذلك. الله المستعان. هل لازم أن نحفظ كل المسائل التي في الكتب أم يكفي الفهم؟ في مسائل تحفظ وفي مسائل تفهم، في كتب صغيرة تحفظ، يعني متون عقدية صغيرة تحفظ، وفي أشياء تفهم فهما. هل يجوز إعطاء مال كاش لشخص يشتري لي أونلاين من خلال حسابه البنكي؟ نعم يجوز. ما حكم جماعة جهادية بدأت محاربة جماعة تحكم بالشريعة، مع أن العلم أن الجماعة التي بدأت القتال لا تحكم بالشريعة؟ والله إذا كنت تقول إنها لا تحكم بالشريعة فهي مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى، لكن ككلام مجمل هكذا ما أدري ماذا أقول لك عنها. لو تجعل لنا فيديو مسألة العذر بالجهل وموانع التكفير، هذه أحضر عنها سلسلة، ستكون سلسلة دروس بإذن الله خاصة عن مسائل التكفير وضوابطه، لأن يعني وجدت الأمر صار ملعبة، هناك أناس يكفرون بدون ضوابط، وهناك أناس ينكرون وجود ضوابط للتكفير، وهناك أناس لا يكفرون أحدا في الدنيا بحجة أن هناك ضوابط للتكفير، ولا تجد أحد دارس ولا أحد يفهم مما يتكلمون إلا من رحم ربي، لأن الأمر ملبس عليه إلى آخر كلامه. في الجامعة أدرس تخصصا علميا وفيها متطلبات إجبارية كمسار الثقافة الإسلامية والذي فيه ذكر لبعض أقوال البوطي، فمن هو هذا؟ أول مرة أسمع به، وما عقيدته وما منهجه؟ البوطي أحد مشايخ الأشعرية في سوريا، وهو من رجال بشار الأسد ومن رجال حافظ الأسد قبل ذلك، وقد هلك في الثورة، رحل الله الأمة الإسلامية منه، وقد خلف بعده رجلا مثله. عقيدته فاسدة ومنهجه يعني فاسد، على أنه للأمانة بباب الفقه متمكن. هل يجوز مناصحة الحكام علنا، مع العلم أنه لا يجوز المناصحة؟ هل يجوز مناصحة الحكام علنا، مع العلم أنه لا يجوز المناصحة علنا ويجب مناصحته بالسر، ولكن لا نقدر الوصول إليه بالسر؟ طيب علنا هل تستطيع الوصول إليه؟ لن تستطيع. يعني الآن أنا لو عملت مقطع قلت هذه نصيحة لبشار الأسد ولا محمد بن سلمان ولا أردوغان ولا أحد من هؤلاء الحكام، هل هو سيشاهد المقطع؟ في الغالب لا. فإذا ما فائدة هذه المناصحة العلنية لهذا الحاكم؟ هي مجرد تسجيل موقف. لكن إذا كان هناك منكر فعلى المسلم أن ينكر المنكر، وهناك فرق بين مناصحة الحاكم وبين إنكار المنكر، هذه مسألة وهذه مسألة. المناصحة تذهب إليه إذا كنت تستطيع، أو يذهب إليه من يستطيع، وأكيد في أناس يستطيعون الوصول إليه ويستطيعون النصح، فهؤلاء مكلفون بنصحه. نصيحتك العلنية هذه لن تصل إليه، مو متابعك ولم تابعني. طيب نختم هنا، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.